بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فموضوعنا إن شاء الله قال: الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه. بقلبه مثل قال وباع، قلبت الواو في قال ألفا وقلبت الياء في باع ألفا. بإسكانه مثل أعوذ، فأصله أعوذ. وفي حذفه في قل، فأعوذ على وزن أفعل. سكننا حرف العلة الواو. فأنواعه ثلاثة: القلب والإسكان والحذف. يعني عندنا إعلال بالقلب، فسنجد أن حروف العلة يقلب بعضها إلى بعض، كما سنعرف إن شاء الله في قلب الواو والياء همزة، أو قلب الهمزة واوا أو ياء. قل، ولم يقم إذا افتقر ساكنان وكان الأول حق علة الخلق. هذا الإعلام ظاهرة من مظاهر حكمة اللغة العربية، يعني اللغة العربية لغة تنمي من الحكمة، فهذا النوع من الإعلام غايته والغرض منه التخفيف. فقال أحق من قال لا، وباع أحق من بايع، فالإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانه أو حذفه. فأنواعه ثلاثة: القلب كما في قال وباع، والإسكان كما في أعوذ، وأستقيم وأصله أستقوم، والحذف كما في قل وبع. قال: وأما الإبدال، يبقى إذن الإعلال في حروف العلة تغيير بالقلب أو الإسكان أو الحذف في حروف العلة، وما جرى مجراه وهو الهمزة. فالهمزة لكثرة ما يقع لها من تغيير ألحقت بحروف العلة، في أن التغيير فيها يدخل تحت الإعلال. أما الإبدال، قال: وأما الإبدال فهو جعل مطلق حرف مكان آخر، فخرج بالإطلاق الإعلال بالقلب لاختصاصه بحروف العلة، فكل إعلال يقال له إبدال ولا عكس. يعني قال إعلال وإبدال، أما أنه إعلال فلأننا قلبنا حرف العلة إلى حرف علة آخر، وأما أنه إبدال فلأننا أبدلنا حرفا بحرف. ولا عكس، يعني قد يكون هناك إبدال ولا يسمى إعلالا، كما في اصطبر، قلب التاء طاء، هذا إبدال ولا يسمى إعلالا. جعلوا مطلق حرف مكان حرف. مطلق يعني سواء علة أو غير علة، يعني سواء الحرف الذي جعلناه مكان حرف حرف. نعم، لا لا يسمى إبدالا، الإعلال أوسع. كل إعلال لا في القلب يعني آه. نعم طيب ماشي، نوع هو نوع من الإبدال. لا يعني الإعلال بالقلب، الإعلال بالقلب وإن كان إبدالا لكنه ليس مطلق إبدال، ليس إيه، ليس مطلق إبدال، إنما هو إبدال بين حروف العلة، هذا قصده. فكل إعلال يقال له إبدال ولا عكس، يعني كل إعلال بالقلب. إذ يجتمعان في نحو قال ورمى، طبعا قال قلبت الواو ألفا، ورمى قلبت الياء ألفا، أصل رمى ياء. وينفرد الإبدال في نحو اصطبر وادكر، اصطبر قلبت التاء طاء، وادكر قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال، هو أصله اذتكر. فاذتكر إذا كانت فاء الكلمة ذالا جاز وجاءت على وزن افتعل جاز قلب التاء زالا وإدغام الزال في الزال اذكر، وجاز قلب الزال دالا وإدغامها في الدال وادكر بعد أمة. وخرج بالمكان العوض، يبقى الإبدال جعل حرف مكان حرف، التعويض بنعوض ليس في مكان الحرف الذي عوضنا عنه، فعيدة التاء عوض عن الواو، عن فاء الكلمة التي حذفت. قال وخرج بالمكان العوض، فقد يكون في غير مكان المعوض منه كتاء عدة واستقامة، تاء عدة عوض عن الفاء التي حذفت وأصله وعد. يعني بعد أن حذفت فاء الكلمة التي هي الواو عوضنا عنها بالتاء. استقامة أصل استقوام، فحذفنا الألف، الألف استقوام. هو هناك خلاف في المحذوف، هل التي حذفت ألف ألف المصدر أم عين الكلمة اللي هي الواو؟ طبعا لو التي حذفت الألف نقول استقوام، نقلنا سكون الواو فتح الواو استقوام إلى القاف فقلبت الواو ألفا. لا مش تحركت وانفتح ما قبلها، تحركت باعتبار الأصل. ما هو قال واو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، كذلك باع. المهم يعني استقامة الصرفيون على خلاف، هل هي على وزن استفعل؟ استفعل يبقى المحذوف ألف المصدر، أما على وزن استفالة والمحذوف العين. فعلى كل حال يعني التاء التي جاءت مكان الحرف الذي حذف لم التي جاءت بدلا وعوضا عنه لم ترد في مكانه، لم ترد ايه، يبقى هذا لا يسمى إبدالا، لأن الحرف الذي جاء عوضا عن الحرف ليس في مكانه. وهمزتي ابن واسم، بنو وسمو، فالهمزة مكان اللام التي حذفت، يعني ابن أصله بنو. وقال الأشموني قد يطلق الإبدال على ما يعم القلب، إلا أن الإبدال إزالة والقلب إحالة. الإبدال إزالة يعني أزلت التاء في اصطبر وجئت بإيه؟ بالطاء. أما في القلب فقلبت الواو ألفا أو الياء ألفا، يبقى أحلت يعني حولت حرف العلة إلى حرف علة آخر. أما في الإبدال فقد أزلت حرفا وجئت في مكانه بحرف آخر. لا موضوع يعني لأن في تصاريف أخرى ستجد هذه الواو قد رجعت، يعني مثلا قال تجد في المضارع يقول رجعت تاني ايه الواو، انما في اصطبر يصطبر اصطبار. الإحالة أن حولت حرف علة إلى حرف علة آخر. الإبدال أزلت حرفا وجئت في مكانه بحرف آخر. أيوة نعم، ما هو حسب المعنى الذي جاء، حسب السياق. إحالة من المحال. أيوة نعم. والإحالة لا تكون إلا بين الأشياء المتماثلة. أهو الفرق بقى إيه، الأشياء المتماثلة تحول المثل إلى مثيله، يعني تحول الشيء إلى مثله، يبقى حروف العلة متماثلة. ومن ثم اختص الذي هو القلب يعني، والإحالة اللي هو القلب يعني، ومن ثم اختص بحروف العلة والهمزة لأنها تقاربها بكثرة التغيير. يعني قلب الهمزة إلى واو أو ياء، وقلب الياء أو الواو إلى همزة، هذا من باب الإيه القلب وليس من باب الإبدال. واعلم أن الحروف نعم نعم يعني كثرة قلبها إلى حرف آخر. يعني مثلا آمن أصل أأمن، إيمان أصل إئمان، أؤمن أصل أؤمن، فقلبت الهمزة إلى ألف وياء وواو. واعلم أن الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أقسام: ما يبدل إبدالا شائعا للإدغام وهو جميع الحروف إلا الألف، يعني طبعا اللامات الشمسية كلها بتدغم اللام في الحرف اللي من الحروف الشمسية، واخد بالك؟ يعني مثلا الشمس، التمر، النقل، طبعا ما عدا ابغي حجك وخف عقيمة كلها ايه هتبقى اللام شمسية، هتضغم اللام في الحرف الذي بعدها، بتقول مثلا شد ومد وهد وخف، كل ده ايه ادغام، واخد بالك؟ او مثلا فهل من مدكر، قلنا اصله مزدكر. نعم، ما يبدل ابدالا شائعا للادغام. يعني ممكن تدغم اي حرف في حرف مثله او قريب منه. مثله لا، ما دام هتبدل، ما دام هتبدل، يعني مثلا ايه بتجدون في قراءات فيها ايه ادغام، مثلا يلهذ ذلك مثلا، كانت قلبت الايه الثاء ذال وادغمتها في الذال. اي متقاربين وهكذا يعني. المهم هو يقصد ان اي حرف غير الالف ممكن تقلبه الى حرف اخر قريب منه سواء في المخرج او في الصفة من اجل الادغام. انا بنقول بقى اوضح مثال على ذلك اللام الشمسية، بتقلب ايه حرف من جنس ما بعدها وتضغم فيه. ما يبدل القسم الثاني، ما يبدل ابدالا هذا الكتاب ينقص كلمة، ابدالا نادرا. زيد يا احمد. ما يبدل ابدالا نادرا وهو ستة احرف، الحاء والخاء والعين المهملة والقاف والضاد والذال المعجمتان، كقولهم في وقنة وهي بيت القطى في الجبل. وقنة، نعم، الضاد والذال، وقنة ابدال نادر، يعني ابدلنا الكاف. نعم، لا ما فيش، لا يوجد، احنا بنقول هناك ابدال للادغام دال بين جميع الحروف. ابدلنا الكاف قافا، ابدلنا الكاف قافا وقنا. وفي اغن اخن، ابدلنا الغين خاء. وفي ربع ربح، ابدلنا العين حاء. وفي خطر غطر، وده كثير على ألسنة السودانيين، يبقى أبدلنا الخاء غينا. وفي جلد جض، أبدلنا اللام ضادا. وفي تلعثم تلعثم، أبدلنا الثاء ذالا. ما هو قال نادر، قال إيه إبدال نادر. وما يبدل إبدالا شائعا لغير إدغام وهو 22 حرفا، يجمعها قولك لجد صرف شكس أمن طي ثوب عزته. طيب فكر انت كده بقى، الشكس اللي هو المشاكس يعني، يعني خص ضغط انقاذ لها معنى؟ ببين معنيها يعني. المهم يعني أنا معك. طيب انت انا يعني ادعوك الى ان تفكر حتى تصل الى معنى. لو قلنا مثلا لجد صرف شخص لامر جد يعني ممكن طي يعني إزالة طواه ثوب العزة يعني زال عنه ثوب العزة. وقد تصل إلى يعني تركيب آخر يظهر فيه المعنى أكثر. وما يبدل إبدالا شائعا لغير إدغام وهو 22 حرفا يجمعه قولك لجد صرف أو صرف شكس أمن أو أمن طي ثوب عزته. والضروري منها في التصريف 9 أحرف. الحروف بقى التي ستقابلنا في الإعلال 9 أحرف يجمعها قولك هدأت موطيا أي موطيا. هذه أصلها موطئة يعني قلبت الهمزة ياء يعني من يعني مثلا اعتليت ظهر دابة وما عداها فإبداله غير ضروري فيه. يعني هذه الأحرف 9 إبدالها ضرورة صرفية. إبدالها إيه؟ ضرورة صرفية. يعني سنجد مثلا ازدهر في قلب التاء تألف تعال دال والهمزة طبعا سنجد قلب الواو والياء همزة والتاء يعني ستجد تألف تعال تقلب دالا. ازدهر أصله إز تهر. فالمهم يعني هذه الأحرف 9 هدأت موطية أو هدأت موطية تقلب للضرورة الصرفية أو لعلة صرفية. وما عداها فإبداله غير ضروري كقولهم في أصيلان أصيلال قلب النون إيه كقولهم في أصيلان تصغير أصلان بالضم على ما ذهب إليه الكوفيون جمع أصيل وهو تصغير جمع أصيل وهو تصغير أصيل يعني صغرنا أصيل على أصيل ثم نعم على ما ظهر إليه الكوفيون جمع أصيل أو هو تصغير أصيل تصغير أصيل يعني أصيل يعني لا لا لا لا أصيلان أصيلان جمع لأصيل أو أصيل أصيلان جمع لأصيل أو لأصيل واضح والأصيل تصغير الأصيل كلاهما يجمع على إيه أصيلان وهو الوقت بعد العصر قالوا فيه إيه أصيلال يبقى قلب النون لاما لغير ضرورة لغير إيه لا ده الاعتباط ده الحذف لا ما هو العرب قالوا أصيلال ما سأتيك بشاهد ما هو أصيلان أصيلان ده الأصل ماشي ماشي لسه ما قالش بقى ماشي ماشي لسه بقى ما جابش الايه ما جابش ايه اللي هنعمله فيه لسه يا اخي هيقول لك ان النون دي قلبها لام هيقول لك ان النون هذه النون قلبت لاما او ابدلت لاما ما كقولهم في أصيلان أصيلال كقولهم في أصيلان أصيلال ما سؤالك يا أسامة لغير إدغام لا لا لا لا وما عداها لا خلي بالك الضروري الضروري من الذي يبدل إبدالا شائعا غير إدغام الضروري منها 9 والباقي غير ضروري الضروري منها إيه 9 هذه 9 التي ستقابلنا في باب الإعلال والإبدال واضح؟ أو هناك قاعدة قاعدة بتحتم عليك قلب الحرف إلى حرف آخر وفي اضطجع إذا نام اضطجع قلب الضاد إيه لاما وفي نحو علي علج قلب الياء المشددة جيم بإبدال النون لاما في أصيلان والضاد لاما في التجع والياء جيما في علي قال النابغة جاءك بالشواهد وقفت فيها أصيلالا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد تعرفين وقوف الأطلال وقال منظور بن حبة الأسدي في ذئب لما رأى ألا دعه ولا شبع مال إلى أرطاط حقف ولا حقف عندكم لا هي حقف مال إلى أرطاط حقف فالتجع الذئب لما لقى إيه مفيش فايدة نام الحقف اللي هو الكومة من الرمل وقال آخر: خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، خالي عويف وأبو علي المطعمان اللحم بالعشي. غير ضروري طبعا. حتى انها لغة يعني يسمونها عجعجة قضاعة، يعني قبيلة قضاعة هي التي تفعل ذلك. ما عندك مكتوبة قبيلة قضاعة. في الكشكشة أيضا مثل: قد جعل ربوشي تحتشي سرية، كاف المخاطبة يقلبونها شينا. لا، ما أقدرش أقول لك متواتر، إنما يعني كاف المخاطبة يقلبونها شينا وتسمى بالكشكشة. وقرئ: قد جعل ربوشي تحتشي. يريد أبا علي والعشي. وتسمى هذه اللغة عجعجة قضاعة، واشترط بعضهم فيها أن تكون الجيم مسبوقة بعين كما في البيت، وبعضهم يطلق مستدلا بقول بعض أهل اليمن: لاهم إن كنت قبلت حج تج، فلا يزال شاحج يأتي كبج، أقمر نهات ينزى أقمر نهات ينزي وفرتج. لا أقول اللهم، لهم يعني اللهم إن كنت قبلت حجتي، فقال حجتج. فالشاهد أنه قال بل يا أجيما، مع أنها لم تسبق بعين. فلا يزال شاحج يعني بغل يركبه ويأتيك بي، يعني يا رب لو كنت قبلت حجتي اكتب لي مرة أخرى، وكون البغل اللي أركبه ده نهات يعني له صوت، وينز يعني يتحرك بسرعة، وإيه وله وفرة في الشعر الذي على شحمة وفرة الشعر إلى شحمة الأذن. ينزي وفرتي يعني يحرك وفرتي، يعني يا رب اجعل لي عودة على دابة سريعة تجري بي فتحرك شعري. وفرتج اصلها وفرتي. ينزي يعني يحرك وفرتي. الإعلال، أول نوع من أنواع الإعلال، قال: الإعلال في الهمزة. تقلب الياء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع. مادام قال وجوبا إذن هناك قلب جائز سنعرفه إن شاء الله. تقلب الياء والواو همزة وجوبا في أربعة مواضع. الأول: أن تتطرف، أي الواو والياء، بعد ألف زائدة، كسماء في تطرف الواو، وبناء في تطرف الياء، أصلهما سماو وبناي، يبقى تطرفت الواو في سماء والياء في بناء بعد ألف زائدة فقلبت همزة، بخلاف نحو قال وباع وإداوة وهي المطهرة وهداية لعدم التطرف. نعم صوب يا أحمد، صوب فعلا قاولة، ما عشان عشان تأتي بعد ألف زائدة. لا لا لا لا لا لا، الألف ألف المفاعلة. أيوة ألف زائدة، ولكن الواو والياء لم تأتي طرفا. يعني ما قالش قائل، ما قالش إيه قائل وباء وباء. تقلب الياء والواو همزة. الهمزة يعني قلب حرف العلة إلى همزة، أو قلب الهمزة إلى حرف علة. لا يعني إعلال واقع فيها، يعني هي لم تكن أصلها همزة، يعني الهمزة لم يكن أصلها إيه، لم يكن أصلها همزة. يبقى حدث فيها إعلال أم لا؟ ليس معنى الإعلال في الهمزة يعني الهمزة هي التي ما هيقول عكس ذلك لو قلب الهمزة بقى إلى واو أو ياء. فيعني خطها من باب التوسع. يبقى الموضع الأول الذي تقلب فيه الواو أو الياء همزة وجوبا إذا تطرفتا بعد ألف زائدة، فلو جاءت بعد ألف زائدة ولم تتطرف لم تقلب. فقال مثل قاول وبايع وإداوة وهداية لعدم التطرف، ونحو دلو وظبي لعدم تقدم الألف، ونحو آية وراية لعدم زيادتها، الألف التي قبل الياء ليست زائدة. أصلها لا لا نعم لا لا لا، هي حروف كلها أصلية. مغلق هو لعدم ده ظبي لعدم تقدم الألف. أيوة لا أصل هما ممكن يعدون أن التاء لما مدام ليست من حروف الكلمة لما متطرفة يسمونها تطرف حكمي. بسموه تطرف حكمي. آية على وزن فعل أصلها أي، وقلبت الهمزة الثانية حرف مد. فعل. ما هو التاء هذه بقى للمرة. همزنا همزتين على الألف. ورأي رأي فعل، فقلبت الهمزة الثانية حرف مد من جنس الحركة التي قبلها. يعني اسمها فعل. ان الالف ليست زائده، الالف التي قبل الياء ليست زائده، حرف من حروف الكلام. قال وتشاركهما في ذلك الالف، فانها اذا تطرفت بعد الف زائده ابدلت همزه فحمراء، اذ اصلها حمراء كسكرى، زيدت ألف قبل الآخر للمد كألف كتاب فقلبت الأخيرة همزة. لا أصلها حمراء كسكرة بألف واحد ألف تأنيث، فزيدت ألف قبل ألف التأنيث بقت حمراء بألفين. قال كما زيدت في كتاب، كما زدنا ألف قبل الآخر في كتاب زدنا ألف قبل الآخر في حمراء. فقلنا لا مش أصلا كتب ده الفعل، إنما ممكن تقول مثلا كتب كتب وكتاب. نعم. لا هو يعني عايز أقول إيه، أن هناك أسماء بتزاد فيها ألف قبل الآخر. فالمهم يعني حمراء الهمزة أصلها ألف التأنيث، أصلها إيه؟ ألف التأنيث، والألف التي قبل الهمزة حرف زدناه كانت حمراء، كانت حمراء فقط زي سكرة. فلما زدنا ألف قلبت الألف الأخيرة همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف زائد. اللي هي ايه؟ للمد، يعني حتى تقول حمراء مقصور وحمراء ممدود حتى نمد الكلمة يعني. أيب الموضع الأول الذي يجب فيه قلب الواو والياء همزة، وقد تشاركهما الألف، الألف تشاركهما في إيه؟ في حمراء فقط. إنما مثلا سماء وبناء وكساء، واخد بالك، ولقاء وعطاء، كل ده إيه؟ الثاني الموضع الثاني الذي تقلب فيه الواو والياء همزة وجوبا، أن تقع عين لاسم فاعل، لاسم فاعل فعل أعلت فيه. قال فهو إيه اسم الفاعل؟ قائل، أصل قاول. طيب بقول أن تقع عينا لاسم فاعل وتكون في فعله أعلت، تكون في فعله إيه؟ يعني في الفعل قلبت الواو ألفا. قال طيب عاورا لم تعلف الفاعل، يبقى اسم الفاعل عاور لا تعل لا تقلب همزة. نقول تنو أن تقع عينا لاسم فاعل، أن تقع عينا إيه لاسم فاعل، وتكون في الفعل الواو أو الياء قد أعلت. فقال الواو أعلت في الفعل بقلبها ألفا، وباع الياء أعلت في الفعل بقلبها ألفا، يبقى نقول قائل وبائع. قلبت الواو أصل قاول، قلبت الواو همزة، وبايع قلبت الياء همزة. أما في عاورة فعين الفعل واو لكنها لم تعلف الفعل، نقول عاور. يبقى شرط الإعلال في اسم الفاعل أن تكون معلف الفعل. طبعا ما هي هي عين اصلا، ما هي عين الكلمه. ان تقع اي الواو او الياء عين الاسم فاعل فعل اعلت فيه، نحو قائل وبائع اصلهما قاول وبايع، بخلاف عين فهو عاين وعاور فهو عاور، لان العين لما صحت في الفعل خوف الإلباس بعانى وعارى. لماذا لم يعلوا عاينا؟ ما قالوش عانى ليه؟ حتى لا يلتبس بعانى من عانى أخاه، يعني من اللي أصلها عاوينا. نعم لا لا لا، هو ما يقولش كده خالص، هو بيقول لماذا لم تعلف الفعل، هو بيقول كده ما دام لم تعلف الفعل لا اعلوها في اسم الفاعل، يبقى انت ايه كن مع الفعل بقى، لماذا لم تعل عاينا في ايه في الفعل. عاينا يعني اصابته العين او اصاب غيره بالعين. لا عينا لو طبقنا عليها القاعدة، لو طبقنا عليها القاعدة الياء تحركت وقبلها فتح، فكان ايه فكان تقلب ألف، فلما لم يقلبوها ألفا؟ خافوا أن تلتبس بعانا من عاونا. لا عينا من لا يكون مثل عانا، لو قلنا عانا يبقى هيلتبس عانا من العون بعانا من العين. لاسم فاعل فعل يكون فعل اسم الفاعل ده العين معل فيه. عين با لم تعلف الفعل، لم تعلف الفعل، لم تقلب ألفا. لماذا؟ حتى لا تلتبس بعانا التي من الايه من العون. يبقى عين من العين عاين، المصيب بعينه، الذي يصيب الناس بعينه. وعاور فهو عاور من العور في العين مش من الإعارة. لا من عار يعير. عاري من عاريا، عاري من ايه من الفعل عاريا، لام اللي هي حرف علة. لام هي المعتلة مش عينه. إنما عار، يعني عار أخاه وأعاره. المهم احنا الذي همنا في هذه المسألة ان الواو او الياء التي تقلب همزة في اسم الفاعل لابد تكون في الفعل مقلوبة ألفا، واضح؟ تكون في الفعل الماضي ألف، فإن يبقى قال ونام وصام وهام ولام، كل ده ايه؟ ودان. دان دائن، دينا. قال لأن العين لما صحت في الفعل خوف الإلباس بعان وعار صحت في اسم الفاعل تبعا للفعل، يعني كان اسم الفاعل ايه؟ يتبع فعله، فإذا صحت في اسم الفاعل في الفعل صحت في اسم الفاعل. الثالث أن تقع بعد ألف مفاعل وشبهه، يعني شبهه يعني مفاعل فعال. يعني في الجمع، يعني في الجمع على وزن ايه؟ مفاعل او فعال، يعني يكون بعد الالف، يكون بعد الالف ايه؟ حرفان. ايوه، لا حرفان بس، خلي بالك بقى احنا مش بنتكلم في ممنوع من الصرف، لأن عواور الأصل عواوير، فعشان كده صحت. ستأتي. الثالث أن تقع بعد ألف مفاعل وشبهه وقد كانتا مادتين زائدتين في المفرد، يعني تكون في المفرد حرف مد زائد. خلي بالك بقى الهمزة في التي قلبت في اسم الفاعل حرف من حروف الكلم، يعني كانت عين الكلم، عندما هنا كانت في المفرد حرف مد زائد. عجوز وعجائز وصحيفة وصحائف، يعني هنا الواو التي ستقلب همزة أصلها واو زائدة، أصلها واو إيه؟ زائدة، مش ليست من حروف الكلمة. يعني في المفرد كانت حرف مد زائد. واو عجوز. واو عجوز أصلا من عجزة. عجوز على وزن فعول. بقول يعني الواو التي قلبت في اسم الفاعل همزة كانت حرف من حروف الكلمة، واضح؟ انما هنا بقى الواو التي ستقلب همزة حرف زائد، واضح؟ الثالث ان تقع بعد ألف مفاعل وشبهه وقد كانت مادتين زائدتين في المفرد، يعني حرف مد زائد. عجوز كان يعني الواو الياء، عجوز حرف مد زائد. صحيفة حرف الياء حرف مد زائد. من الصحف، صحيح. بخلاف قسور وهو الأسد وقساور، لأن الواو ليست بمدة. ومعيشة ومعايش، لأن المدة في المفرد أصلية. معيش على وزن مفعله، من عاش يعيش. قسوة و مش قصور. الياء في معيش حرف من اصل من اصول الكلم. لا، وقصور اصل. قصور لا بس ليست مادة. لا إله إلا الله تسكن ويضم ما قبله. عجوز. يبقى قساور لم تعل لأنها ليست مادة، ومعيشة لأن المادة في المفرد أصلية، وشذ في مصيبة مصائب، أي مصيبة مثل معيشة يعني الياء أصلية، ما عشان مصائب. وفي منارة ما شذت بقى، من كل قاعدة لا شذ، وقول مصائب قول على الأصل. اي ده الأصل. وفي منارة، منائر بالقلب مع أصالة المادة في المفرد. وسهله شبه الأصلي بالزائد، يعني كون الحرف الأصلي حرف مد، وحروف المد أكثرها بيأتي في الزيادة، واخد بالك، فأشبهت الزائد. بقول سهل قلب الياء في مصيبة همزة في مفاعل أنها تشبه الزائد، تشبه إيه؟ كأنه حرف زائد. وتشاركهما في ذلك الحكم الألف كرسالة ورسائل وقلادة وقلائد. يبقى رسالة الألف حرف مد زائد في المفرد، وكذلك قلادة. الرابع، الموضع الرابع الذي تقلب فيه الواو والياء همزة وجوبا أن تقع ثانيتي لينين بينهما ألف مفاعل. الألف رسالة ورسائل، يبقى عجوز وعجائز، وصحيفة وصحائف، ورسالة ورسائل، كل ده عندنا. كأنه بقول الأصل في القلب همزة الواو والياء، والألف بتشاركهما في بعض المواضع فقط. واضح؟ يعني مثلا في اسم الفاعل، أن تقع اسم فاعل لفعل أعلت فيه لا توجد ألف، لأن ما فيش ألف أصلية، لا توجد ألف إيه أصلية من أصول الكلمة. الموضع الرابع، أن تقع ثانيتي لينين بينهما ألف مفاعل. لينين يعني الواو والياء، يعني الواو بعد واو، أو الواو بعد ياء، أو الياء بعد ياء، أو الياء بعد واو، وبينهم ألف مفاعل، وبينهم إيه؟ ألف مفاعل. ما هو خلي بالك، أصل ممكن يكون حرف منهم صحيح وحرف حرف أصلي وحرف زائد، يعني واوين أو يائين متحركين، واوين أو يائين متحركين. في يعني أوائل أصلها إيه؟ أواول، وقعت الواو بعد ثانية لين، واخد بالك، يعني هي الثاني والاثنين، يعني الواو والواو حرف لين وبينهم ألف مفاعل. في الجمع يعني أول في المفرد، أول في المفرد لا تقلب، في الجمع بقى لما نجيب الجمع بقى على ايه؟ على مفاعل او فعائل، سواء كان اللينان يا ايني كان يا اف جمع نيف، وهو الزائد على العقد، مكتوبة العقد عندكم مش كده؟ لا العقد، العقد اللي هو ايه العشر سنين أوين كأوائل جمع أول، أو مختلفين كسيائد جمع نيايف الياء الثانية، ما هو بيقول ثاني ليني ما هي الحرف الثاني هو الذي سيقلب همزة، الحرف الثاني من اللينين الذي توسطت بينهما ألف مفاعل هو الذي سيقلب همزة. بالضبط كده، يعني هو في الجمع، يعني قلبها في الجمع بشرط أن تكون مسبوقة بحرف لين، حرف لين وفصل بينها وبين حرف لين ألف مفاعل. أو مختلفين يبقى يعني أحدهما واو والآخر ياء، سواء السابق الواو أو السابق الياء. كسيائد جمع سيد، سيد أصله سيود، سياود. وأما قول جندل ابن المثنى الطهوي من الرجز، مكتوب الزجر عندك يا لا مفيش الأزجال يعني الزجل ده يعني ليس على الأوزان النسخة دي مش واضحة. وكحل العينين بالعواوير، بقول لك ليه بقى الراجل ده ما قالش بالعوائر؟ قال لأن أصل العواور أصلها العواوير، فألف مفاعيل وليست ألف مفاعل، وحذفت الياء، وحذفت الياء كما قالوا يجوز حذف ياء مفاعيل. حذف ياء مفاعيل يعني عواور أصل عواوير. لا لم يقلب بالضبط كده، فلم يقلب الواو التي بعد الألف، الواو الثانية يعني، لم يقلبها همزة، لأن الألف التي اكتنفت اللينين ليست ألف مفاعل وإنما هي ألف مفاعيل، وحذفت الياء تخفيفا. ولذا صحح قال من غير قلب، فلأن وكحل العينين بالعواوير من غير قلب، فلأن أصله بالعواوير كطواويس، وقد تقدم جواز حذف ياء مفاعيل ولذا صحح. وتختص الواو بقلبها همزة إذا تصل يبقى أربعة مواضع تشارك الواو الياء أو الياء الواو في القلب وجوبا. نقولهم تاني كده، التطرف بعد ألف زائدة، وفي عين اسم فاعل أعلة في فعله، وإذا بعد ألف مفاعل وكانت في المفرد مد حرف مد زائد، وكانت أو كانت ثانية لينين، أو كانت إحداهما ثانية لينين وبينهما ألف مفاعل. هو ما جابهالهاش مثال صحيح. يعني هو قال ايه يائين ووين والياء الاول وبعدها الواو، سيود وسوي ممكن لا ما هو هو سؤال يعني له وجه يعني وتختص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقة أو ساكنة متأصلة الواوية وتختص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقة يعني المتحركة سواء كان أصلها واو أو يعني متأصلة أو غير متأصلة أما الساكنة فلابد أن تكون متأصلة الواوية نحو أواصل وأواقن أيوة أو منقلبة عن حرف آخر يعني ليس أصلها واو يعني أو ساكنة متأصلة الواوية يعني أصلها واو وتختص الواو بقلبها همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة مطلقة جاءت في أول الكلمة متحركة إذا كانت الواو متحركة التي بعدها مثل أواصل أصله وواصل وأواقن أصله وواقن واخد بالك ما دام الواو متحركة لا نسأل هل هذه الواو أصلها الواو أو منقلبة عن حرف آخر يعني أواصل أصل إيه وواصل قلبنا الواو المتصدرة همزة وبعدها واو متحرك اللي هي واو إيه أواصل فقال إيه جمعي واصلة وواقية هنقول لهم ومنه قول مهلهل من الخفيف ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي ونحو الأولى أنثى الأول وكذا جمعها وهو الأول وهو إيه الأول أصله وول أولى يعني مثلا أولى أولى دي الساكنة الواو التي بعد الواو المتصدرة ساكنة متأصلة الواوية لأن جمع واصلة فواصلة اجمع واصلة على على فواعل وواصل وواصل هذه من ايه بالضبط كده هي دي واو ليس اصلها واو أيوة هذه الواو المتحركة ليس أصلها واو، ليست متأصلة في الواوي. لا ما هو ويريد يعني ايه واصلة، احنا نقول ايه فاعلة، واصلة على وزن ايه فاعلة، فبتجمع على فواعل، فواعل بقت وواصل. فالواو هذه لا الواو الثانية هذه زائدة ومنقلبة عن الألف التي في فاعلة. مش واصلة، خلي بالك فواعل، الألف التي في فواعل ألف الجمع، ألف إيه، والألف اللي في فاعلة ألف اسم الفاعل، فألف اسم الفاعل قلبت واوا في الجمع. ده الألف اللي جاءت في في في فواعل ألف الجمع. تصدر يعني وواصل، الواو الأولى إيه والواو التي بعدها و و و و على فتح. ما نقول بقى في الواو المتحركة قال مطلقا، مطلقا يعني سواء الواو هذه متأصلة أو غير أو غير أو غير واو أو إنما أولى فعلى فواعل. ايوه يعني اواصل على وزن فواعل، فقلبت الفاء، قلبت الفاء همزه، يعني اياك ان تعد ان هذه الهمزه ايه زائده، لا ده همزه منقلبه عن الفاء. اما في الساكنه فلا بد ان تكون الواو متاصله. أصلها أولى، أولى أيوة. لا أولى ده أنثى، أنثى أنثى أول، أنثى إيه أول، أول أنثى أفعل فعلى، واخد بالك. أول أول أفعل يبقى إيه واوين، الواوين حرفان اصليان في الكلمه. ايوه الفاء الفاء والعين واوين، يبقى من اصول الكلمه ولا لا؟ في اول في افعل. هات بقى المؤنث اول اولى فعلى، بتحذف الهمزه خالص. افعل مؤنثه ايه؟ فعلى. اكبر مؤنثه ايه؟ كبرى. يبقى اول مؤنثه ايه؟ وولى. وولى ماشي. يبقى الواو الثانيه متاصله في الواويه ولا لا؟ لا، الاولانيه احنا قلنا ده منقلب عن عن الف فاعل فواعل. يا بني في في في اواصل، في اواصل الواو اصلها ايه؟ الواو دي زائده، وكان اصلها في المفرد الف فاعل واصله، انما اولى الواو الثانيه متاصله لانها عين الكلمه، لانها عين الكلمه واصلها واو من اول. طيب ماشي، احنا هو الشرط ليس في الاولى يا احمد، الشرط يا احمد ليس بواقع في الاولى. هو اشترط في الاولى ولا اشترط في الثانيه؟ اشترط في الاولى التصدر فقط، فقال اذا كان بعدها واو متحركه لا نسال عن اصل هذه الواو، واذا كان بعدها واو ساكنه لابد نسال ونقول الواو دي تكون اصل من حرف من حروف الكلمة. ده انت اللي فهمت المتحركه في الاول يا احمد. ماشي، واصلة واصلة اجمعها على فواعل وواصل. الواو الثانية لا، ده حرف زائد كمان، وكان اصله في المفرد ايه؟ الف. كان اصله في المفرد ايه؟ الف. يبقى الواو دي ليست متأصلة وليست من حروف الكلمة، ده هي حرف زائد. أواصل على وزن فواعل، والهمزة والهمزة يعني فاء الكلمة. مش بيقولوا ضارب وضوارب؟ فواعل يعني من صيغ جمع التكسير فواعل، ففواعل دي الواو زائدة ليست متأصلة. فهمنا ولا لا؟ انما اولى الواو متأصلة فعلى، وكذلك اول وول اصله وول فعلى وفعل، كبرى وكبر قيس على كبرى وكبر. انها لإحدى الكبر. أن نقف هذه الوقفة الطويلة. نعم يا أسامة. بخلاف نحو، تعال بقى للإيه؟ هواوي وناووي، في النسبة إلى هوى ونوى لعدم التصدر، ووفي ووعد مجهولين لعدم تأصل الثانية، أو الراجل إيه بين لك أكثر. ووفي الواو الساكنة الثانية واو إيه؟ زائدة. لا مزائدة يعني، مزائدة ليست متأصل. ووفي مبني المفعول، ووفي أسامة حقه. هل الواو تصدرت؟ صحيح، عندي واوين والثانية متحركة، ممكن ما اسألش عن اصلها، لكن هل تصدرت الاولى؟ تركنا الواوين ما قلبناش الاولى همزة، ما قلناش هأوي ولا مأوي. ووفية الواو ساكنة ولكنها ليست متأصلة، الواو الثانية ساكنة، الواو الثانية ايه؟ ساكنة. ده واو زائدة، خولف يعني قص، ووفية على ايه؟ خولف. لا بتكتب يا حبيبي، خولف في الوعد. فوعلة. اصلا من وافى ووفية. وعد وعد، انما واعد وعد، يبقى مبني للمجهول من ايه؟ من واعد ووافى. وتبدل الهمزة من الواو جوازا في موضعين. الهمزة كل ده في قلب الواو همزة، تبدل الهمزة من الواو، تبدل الواو همزة، يعني لك أن تقول إيه، تبدل الهمزة من الواو أو تبدل الواو همزة. وتبدل الهمزة من الواو جوازا في موضعين، أحدهما إذا كانت مضمومة ضما لازما غير مشددة كوجوه وأجوه، يعني وجوه قالوا فيها إيه؟ أجوه، ده على سبيل الجواز إذا كانت مضمومة ضما لازما وغير مشددة، وجوه أو أجوه، يعني الضم غير اللازم، ولا تنسوا الفضل بينكم، الضم ده للتخلص من ارتقاء الساكنين، فضم ليس لازما. ما تقولش لا تنسوا، لأن الضمة في الواو ليست لازم. تنسو هي أستنسو، أصلا تنسو، فحركت الواو لارتقاء الساكنين. يبقى وجوه وأوجوه، ووقوت وأوقوت في جمع وجه ووقت، وأدور وأدأر، وأنور وأنأر جمع دار ونار، وقؤول وصؤول مبالغة في قائل وصائل، لك أن تقول قؤول وصؤول وقؤول وصؤول. أدور أفعل دار وأدور. لا يا ابني، في اسمعني، ده هي ده ادور مش ضم لازم، افعل، انت اما تجمع اسم على افعل يبقى الضمه دي لازمه ام غير؟ طيب ما يجوز بقى تقول ادور. ممكن يجوز. وقؤول وصؤول أو قؤول وصؤول مبالغة في قائل وصائل. فخرجت ضمة الإعراب نحو هذا دلو، لأن الضمة ضمة الإعراب لا تعد ضمة لازمة، وضمة التقاء لأنها ممكن تأتي في موقع آخر فتحة، ملأت دلوا. وضمة التقاء الساكنين نحو ولا تنسوا الفضل بينكم، وخرج بغير مشددة نحو التعوز والتجول. يبقى الواو مضمومة ولكنها ليست ايه وضم لازم ولكنها مشددة. الموضع الثاني الذي تقلب فيه الواو همزة جوازا إذا كانت مكسورة في أول الكلمة كإشاح وإفادة وإسادة في وشاح ووفادة ووسادة. واذهب إلى البيت وقل لهم هاتوا الإسادة. الوفادة اللي هو الوفود على الشيء يقولوا ايه من الوفود. ممكن المفضول بقى ايه يرحمك الله تقول وفد الينا الوفد افادة الكرماء علينا مثلا. الوشاح ان شاء الله كده ربنا يكرمك تبقى مستشار كبير تلبس الوشاح. العربي وده منهم فعل كمان بيقولوا توشح بال وتبدل الهمزة من الياء جوازا إذا كانت الياء بعد ألف وقبل ياء مشددة كغائي ورائي في النسبة لغاية وراية. يبقى تقول غايي أو غائي في النسبة إلى غاية وراية لك أن تقول غائي وغايي ورائي ورايي. وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء. يبقى الهمزة خلي بالك بقى احنا خرجنا بقى من باب ايه الحروف العلة. في اخر سطر ده وجاءت الهمزة بدلا من الهاء في ماء. ماء اصله ماء ماء ماء فقلبوا الهاء همزة بدليل تصغيره على مويه وجمعه على امواه. يقولون ان الايه التصغير يرد الشيء الى اصله وكذلك الجمع. هذا وبالله التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وفد إفادة وأفاد إفادة. لا أفاد إفادة بالهمزة دي أصلية مطلب عن شيء. وفاده إفادة ووفد عليه إفادة أو وفادة. بقول الألحان بعضهم أولى بضعف ليه جاب بعضه أولى ببعض من المهاجرين صح؟ لمن المهاجرين إلى تحول يعني أولو الأرحام بالنسبة للمهاجرين أولى من غيرهم، يعني بعضهم أولى ببعض، يعني هناك ولاية عامة لكل المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وولاية خاصة يعني أولى، فبعضهم أولى ببعض، يعني بعض أولي الأرحام أولى ببعض. بعض أولي الأرحام يعني أولي الأرحام أولى ببعضهم من كولاية خاصة، يعني زاد فيها الرحمة، فبعضهم أولى ببعض منهم، أولى ببعض منهم أي من هؤلاء اللي هم أولي الأرحام. يعني بعض أولي الأرحام أولى ببعض، بعض أولي الأرحام أولى ببعض، بعض الأخ مش أولى؟ أصل وأولي الأرحام بعضهم أولى وسكت. بعض من المؤمنين مش كده حضرتك؟ الكلام ده قال من المؤمنين. أنا عاوز أعرف ده من المهاجرين، من ايه؟ من المؤمنين او المهاجرين؟ ده من هنا بيانيه، من بيان يعني، سواء كان من المؤمنين الذين لم يهاجروا او كان من المؤمنين الذين هاجروا. يعني ده الحكم دوت على الهجر ولا ما هاجروا؟ يعني احنا اول المؤمنين اول بعضهم اول بعض، صح كده؟ أكيد من المهاجرين. طيب عاوز أفهم بقى لو يعني هو سلم معهم أول بعض، يعني أنت أولى بأخيك أولى بأخيك، أهل أخيك ده مكان بعضهم أولى بعض، مكان أولهم من المؤمنين، يعني أسامة أولى بأخيك، أسامة بعض وأخو بعض، في البعض أهو في بعض تاني مش أولى ببعض، بعض من الأرحام تاني مش أولى ببعض، ايه ازاي بقى؟ انا بقول اسامه اولى باخي، كان قلت بعض اولى ببعض، ماشي اختي بقى مثلا مش اولى ببعض، ما هو خد بقى قول الارحام كلهم بقى، انا قصدي ليه عشان كده اولى ببعض. طب قلنا قول الارحام اولى ببعض، قلناش بعضهم اولى ببعض، ايه الفرق؟ الفرق ان البعضيه هنا لها خصوصيات، يعني في بعض الحين ما بيرث يعني لا يعني خصوصيات، يعني ممكن يكون بعض له نسبة 100% وبعض 80% حسب ايه؟ حسب درجة الرحم وحسب حاجة الرحم. واخد بالك؟ يعني بعضهم دي هتلاقي ايه؟ طبقات، الناس بتقسم الى طبقات. بعض من بعض اخر. ماشي. طب ايه الفرق الايه بقى عند راسي؟ ولازم ادخل من المهاجرين لانهم مثلا بيدعوا